بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 79 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله في معناه وجهان: أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم، فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم. والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم. ولذلك كلا المعنيين صحيح، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله قد جعل على الإنسان شاهدا من نفسه، والإنسان يتعلم القرآن ويتعلم المعاني لأجل أن يعمل ولأجل أن لا يقع في الخطر والخلل. وتأمل في هذه الآية وكيف ينبغي أن يكون الإنسان حافظا لجوارحه، حافظا لنفسه من الذنوب والخطايا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي وما كنتم في الدنيا تستخفون بترك الكفر والمعاصي لئلا يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي ولكن ظننتم في الدنيا أن الله لا يعلم كثيرا من السيئات التي كنتم تعملونها. ولذلك على الإنسان أن يتعلم، فإذا تعلم الإنسان أمسك عن الذنوب والمعاصي بسبب هذا العلم الذي يمنعه من السيئات، والعلم هو الذي سيقوده إلى العمل وإلى الإكثار من الحسنات. ثانيا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول القرطبي: قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم من حسنة. ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، يعني كذب الذي لا يعمل ويقول أحسن الظن بربي أن الله سيغفر لي. يقول الحسن: ولو أحسن الظن لأحسن العمل. إذن حسن الظن بالله يكون بإحسان العمل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أي وظنكم السيء هذا قد أهلككم فأصبحتم يوم القيامة من الهالكين. إذن هذا القول قاله الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من القول. وتأمل الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وتأمل أن عدم العلم يردي الإنسان، فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء أصحاب الجهل الذين عبوا من السيئات لما ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن، أرداهم في أسفل سافلين. وهذا شأن كل من جحد صفات الكمال لله تعالى ونعوت الجلال لله تعالى، ووصف الله بما لا يليق، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، وهذا ليس إحسان ظن بالله، لأن إحسان ظن بالله يكون بالعلم الذي يقود الإنسان إلى العمل الصالح. إذن تأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه سيلاقي الله لا محالة، وأن الله يسمع ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وأن الله لا يخفى عليه من أمره شيء، وأنه سوف يقف بين يدي الله، وأنه سوف يسأل عن كل ما عمل. فكيف يصنع الإنسان هكذا وهو مقيم على مساقطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه؟ فهذا إذا قال أنا أحسن الظن بالله وأن الله يغفر لي، فهذا من خداع النفس وغرور الأماني الذي حذر منه الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله. ولذلك منكر صفات الله مسيء الظن بربه، وربنا قد توعده أشد الوعيد. ثالثا، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يقول القرطبي أي هيئنا لهم شياطين، وقيل سلطنا عليهم قرناء يزينون عندهم المعاصي. وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضا. وتأمل هؤلاء القرناء، قرناء السوء يحذرهم الإنسان. وقيضنا لهم قرناء أي وهيئنا ويسرنا للكفار ولأصحاب المعاصي قرناء سوء، قدرنا عليهم ملازمتهم لهم ليضلوهم بسبب جحودهم الحق وإعراضهم عن آيات الله. ولذا ربنا قال كما في سورة النساء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وربنا قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن ربنا يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أي فحسنوا لهم الحياة الدنيا وشهواتها المحرمة حتى افتتنوا بها وآثروها على الآخرة، بل ضيعوا حقوق الآخرة وحقوق الله تعالى. وهؤلاء القرناء حسنوا لهم التكذيب بالبعث والجزاء، كما يصنع ذلك كثيرون من أصحاب الإعلام المأجور الذي يعب بالناس إلى الشهوات والمحرمات عياذا بالله. رابعا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول ابن عاشور: وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين بالحق والحجة بما يستطيعون من تخويف وتسويل وترهيب وترغيب، ولا يدع الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة، لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهض، فهم يسترونها ويدفعونها لا بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليل. فإذا أعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا أن يعم نورها الناس الذي فيهم بقية من خير ورشد، عدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو. وهذا تجده عند الكثير عياذا بالله تعالى، وتجد لهؤلاء الظلمة أيضا أبواق من أهل الشر والسوء يصدرون ظلمهم. إذن ربنا يقول: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي وقال كفار قريش خوفا من تأثير القرآن، لا تنصتوا لهذا القرآن فتنقادوا له. إذن لما أمروا بعدم الإنصات القرآن قالوا والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي ائتوا باللغو عند قراءته، وتكلموا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرأه، رجاء أن تغلبوا بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه. خامسا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول السعدي وهذه شهادة من الأعداء وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك، ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون. ولذلك هذا القرآن له تأثير، فعلينا أن نوصل كلام الله تعالى للناس وأن نوصل بيانه وتفسيره للأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. سادسا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول القرطبي قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الغطوا فيه، وكان بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. قال مجاهد والغوا فيه بالمكاء والصفير، وقال الضحاك أكثر الكلام فيختلط عليه ما يقول. ولذلك المؤمن يخالف الكفار، فإذا قرئ القرآن سمع إلى القراءة بل واستمع وتدبر وتفكر. فهكذا ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن وأن يستمع إلى قراءة القرآن وأن يتدبر المعاني وأن يعظم كلام الله تعالى. سابعا، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقول ابن عطية ثم ذكر عز وجل مقالة كفار يوم القيامة إذ دخل النار، فإنهم يرون عظيم ما حل بهم وسوء منقلبهم، فتجول أفكارهم في من كان سبب غوايتهم وبادي ضلالتهم، فيعظم غيظهم وحنقهم عليه، ويودون أن يحصل في أشد عذاب، فحينئذ يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا. إذا تأمل هذه الآية الكريمة، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي وقال الذين كفروا يا ربنا أرنا من أضلنا عن الحق من شياطين الجن والإنس، كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وربنا جل جلاله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ولذلك هذا الوعيد علينا أن نبلغه للناس، نبشر وننذر بما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونذكر للناس الوعد والوعيد وأن لا نقتصر على باب واحد. إذن وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أي نجعل هذين الذين أضلانا تحت أقدامنا ليكونا دوننا وأسفل منا في النار وأشد منا في العذاب، فنشتفي منهما. وأيضا يعني هذا السؤال بهذه الطريقة باعتبار أن النار عياذا بالله تعالى هي دركات، معاني الكلمات تستترون تستخفون عند ارتكابكم المعاصي، مثوى مأوى ومسكن، يستعتب يطلب العتبة وهي المغفرة. وهذه الكلمة تمر معنا في حياتنا، يستعتب أي يطلب إزالة غضب ربهم بالتوبة وصالح العمل. من الاستعتاب وهو الرجوع عن الإساءة والتعرض لطلب الرضا. وأصل الكلمة من العتب وهو الغضب والملامة، يقال عتب عليه يعتب إذا غضب عليه ولامه، وأعتبه إذا زال عنه عتبه، واستعتبه إذا طلب منه الاعتاب أي الرضا. فما هم من المعتبين، ما هم من المجابين إلى ما طلبوا. وتأمل تلكم الطلبات ترد. وفي الدنيا المؤمن مطالب بالدعاء، يدعو ربه، وربنا جل جلاله يستجيب لعباده. وقيضنا هيئنا العمل بالآيات. أولا حدد من يزين لك فعل السوء واحذر من مجالسته. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذلك كثير من البرامج تزين للإنسان السوء وتقربه له، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها. وهذا إذا ابتعد عنها الآن خير له من أن يتمنى يوم القيامة لو كان بينه وبينها بعد المشرقين. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، وأن يقرأ الآيات، وأن يسير على السير الذي يؤديه إلى النجاة. ثانيا ألح على الله تعالى بالدعاء أن يرزقك جليسا صالحا، وأن يصرف عنك جلساء السوء. فالإنسان عليه أن يختار الصحبة الصالحة، وليبتعد الإنسان عن جلساء السوء، لأن جلساء السوء يضرونك من حيث تدري ومن حيث لا تدري. وربنا قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثالثا استمع إلى أحد المشايخ المجيدين في قراءة القرآن متدبرا الآيات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأنت مطالب بقراءة القرآن، وأيضا من السنة أن تستمع إلى قراءة القرآن، وأن تستمع تصغي تتدبر تتفكر تعمل. التوجيهات: أولا أحسن الظن بالله مخالفة لظن المشركين به. فالإنسان يحسن الظن بربه ويتوكل على الله ويعمل العمل الصالح. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك العلم بالله، العلم معرفة الله هي أشرف المعارف، والعلم بالله بأسمائه وصفاته هذا من أوجب الواجبات على الإنسان. ثانيا من الناس من يصبر في سبيل طاعة الله، ومن الناس من يصبر في سبيل معصيته. إذن على الإنسان أن يصبر في الطاعة، وعليه أن يصبر عن المعصية فلا يقع في المعصية. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. هذا الذي صبر على المعصية في الدنيا فالنار مثواه. هناك سيدعو ولا يستجاب له، هناك سيندم ولا ينفعه الندم، هناك سيقدم العتبة ولكن لا تؤخذ منه العتبة. ثالثا إذا خالفت أوامر المتبوعين، إذا خالفت أوامر المتبوعين أوامر الله هلكوا وأهلكوا من يتبعهم. إذن على الإنسان أن يكون على مراد الله تعالى، ولن يحقق الإنسان مراد الله إلا بالعلم النافع الذي يدله على الخير والعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق.